أبشرك يا المحيب ثوابك الكتيب، والباري هاليوم غفر لك الذنيب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب. إيه والباري هاليوم غفر لك الذنيب. هل يا لميلاد بنت محبوبك زينب أبوها ليمحي ذنوبك. هل يا لميلاد بنت محبوبك زينب أبوها ليمحي ذنوبك. مولدها أنوار تضوي دروبك، يتحقق بهاي كل مطلوبك. الولد نور اللي يشع أخبرك واستمع، انولد نور اللي يشع أخبرك واستمع. عن دربك النور أبد ما ينحجيب، عن دربك النور أبد ما ينحجيب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب. اليوم غفر لك كل ذنيب. ميلاد زينب أحلى بشاري، الباري جعلها من أنواري. ميلاد زينب أحلى بشاري، الباري جعلها من أنواري. للهادي حفظت كل أسراري، والدها حدار حامي جاري. فرح بنت فاطمة زهت أرض وسمة، بفرح بنت فاطمة زهت أرض وسمة. من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب، من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب. والباري اليوم غفر لك كل ذنيب. كل العترة زينب هاي أسرارها، هالعترة جبريل قادم دارها. من العترة زينب هاي أسرارها، وهالعترة جبريل قادم دارها. عترة المختار ربنا اختارها، وضح القرآن كل أخبارها. مضامين الذكر مودتهم أجر، بمضامين الذكر مودتهم أجر. واحد بسبعين أجرنا ينحسب، واحد بسبعين أجرنا ينحسب. أبشرك يا المحيب ينكتب. ثوابك ينكتب. المصحف أسرار من بارينا، تهدينا عن نور وتدلينا. المصحف أسرار من بارينا، تهدينا عن نور وتدلينا. تشير على الأطهار وتوصينا، حب الميامين حج علينا. محبتهم فخر سعادة للبشر، محبتهم فخر سعادة للبشر. للظامي حبهم مثل ماي العذيب، للظامي حبهم مثل ماي العذيب. أبشرك يا المحب ثوابك، أبشرك ثوابك والباري. عترة المختار عشنا وياها، مهما جرى وصار ما عفناها. عترة المختار عشنا وياها، مهما جرى وصار ما عفناها. بالقلب بالروح حبيناها، هالعترة أسرار ربها انطاها. نظل على العهد نحبهم للأبد، نظل على العهد نحبهم للأبد. إلهم بكل يوم قلبنا ينجذب، إلهم بكل يوم قلبنا ينجذب. بشرك يا المحيي ثوابك والباري هاليوم غفر لك الدنيا والباري هاليوم غفر لك الدنيا بكل فضل كل خير ربنا انطانا حب الميامين ظل يرعانا كل فضل كل خير ربنا انطانا حب الميامين ظل يرعانا حبهم الفياض عاشوا ويانا بين الشرايين ويا دمعنا أهل بيت النبي مرامي ومطلبي أهل بيت النبي مرامي ومطلبي من عدهم يفوح نسيم الليهيب من عدهم يفوح نسيم الليهيب بشرك يا المحب وباري هاليوم غفر لك الدنيا إن شاء الله قال النبي شموس ضي مصباحنا بهم مضامين سر صلاحنا قال النبي شموس ضي مصباحنا بهم مضامين سر صلاحنا حبهم الموجود بين ارواحنا نشارك المختار هاي افراحنا التزمنا بسيرته ونوالي عترته التزمنا بسيرته ونوالي عترته ضد اللي ضدها نحب اللي يحب ضد اللي ضدها ونحب اللي يحب بشرك يا المحيب ثوابك ينكتب والباري اليوم والباري هاليوم وفضلك الدنيا